يا حسين يا حسين مولاه ركضة طوير يجمن يمحيها ركضة طوير يجمن يمحيها والإمام المهدي يحضر بيها حسين حسين يا حسين مولاه حسين حسين يا حسين مولاه أي ركضة طوير اجتوجها الفخر للوفا والتضحية شبيها صور ما يماثلها عزب كل الدغر ينور حاضرها بشمس ماضيها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي منها صرخة ويا حسينا ترتفع صرخة حتى العرش منها ينفجع مستحيل الركضة هذه تلمنع الله يخذل كل من يعاديها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي الهراية ارتفعت بعلو النجوم ما يهمنا اللي عارضنا ويلوم يروي هذا الخبر عن بحر العلوم المهدي بيها دمعته يجريها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا شافوا المهدي يهل دمعة العين وعلى راسه حيل يلطم بالإيدين مع الركضة يدخل الصحن الحسين وعلى جد صرخته يعليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا يذكر الصار وجرب طف كربلة والمصيبة قبالة تصبح ماثلة ذهنه يتصور فرار العائلة ويذكر شلون العدة توليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي بركضة الطوير يا جدي اجيت طفت شباكك بحسرات وبكيت مثل حنوك على العباس انحنيت حين طاح وهامتم هشميها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا قعدت تعد راسك ارادف حسرتي سهم كبدك كان اهيسب كبدتي قمت اتصور لزينب عمتي من عقب عيناك يا والي حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي شلون من نوحي عليك اهجع وهي وانت يا جده محزوز الوريد ويمك ولادك علي الاكبر شهيد بالمواضي جثته مخذميها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي اه يا سلوة الزهرة الطاهرة موقفك يا جدي كنا تصوره شفت طفلك حين قطعة ومنحرة نبلة كانت بالسم مخليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي للخيم جبته وتكفت في دمعتك عمتي زينب بلوعة لقتك وين عبد الله بدمعها نشدتك ظنتك سالم ترجع ليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اه يا جدي شفت بالطف محن من البواج دموعك عليه انصفن من شفت جاسم الشاب ابن الحسن صفوفه من فيض الدم محنيها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي نهار عاشر ما جرى مثل نهار شفت بيها تذبحت كل الانصار والخيم يا جدي تتلهب بنار وانت ما تقدر تجي تطفيها. حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا. أذكرك بالمصرع تدير النظر عالخيم نوبه ونوبه على النظر تريد تنخش انك حزام الظهر بعالشريعة جفوفه مقطعيقه. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين, حسين حسين يا حسين مولا. جيتك انا اليوم هذه طلبتي جاهك الباري عجل طلعتي راية العباس تصبح رايتي كون كل عادتك افنيها. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.